أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وهو أكدى عنده علم الغيب فهو فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وقف ألا تزر وازرة وزر أخرى أليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم نجزاه جزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد من الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فوشاها ما وشا فلأي والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوي فوشيها ما وشي فبأي آلاء ربك تتمني هذا نذير من النذر مولي أزفت لازفة أزفت آزفة أزفت آزفة أزفت لازفة هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولي هذا نذير هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر أزفت ليس لنا من دون الله كاشفة هذا مسيح هذا فمن هذا الحديث تعجبوا وقفوت ولا تبكوت أفمن هذا الحديث تعجبون وتصفقون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا Thank you. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر وما فكر فيه من الأنباء إما فيه مدر إكمة مَكُنْ بَانِعَةٌ فَمَا تُونِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنُّ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مخطئين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلول فانتصر

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والشجر والسلام والسماء رفعها ووضع الميزان فبأي آلاء ربكما تكلمان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مالك من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ونبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويلقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شان. صدق الله العظيم. الفاتحة.